الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير من إنفاق الذهب والورق ذهب والفضة وخير لكم أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم أفضل من الجهاد في سبيل الله تقتل وتقتل. هل أدلكم على ما هو أفضل؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله. والحقيقة أنه أعز أعمال المسلمين في تاريخ الإسلام الصلاة. صلاة سماها الله لك ولا ذكر الله أكبر. فالصلاة ذكر. الذي يقوم من جوف الليل يوقظ أهله، فإن أبت نضح وجه الماء وقام وصلي ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ركعتين بوضوء شوف الليل الآخر يكتبان هو والمرأة بها الركعتين من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن ذكر الله ليس المقصود به سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، لا، الصلاة قراءة القرآن الذكر هو المعهود. عادين الأوراد، دخولك في المسجد، خروجك منه، دخولك البيت، خروجك منه، الجماع، إقفال البيت إذا جاء الليل، امسك صبيانك وسم الله، أوكس قاءك وسم الله، اقفل بابك وسم الله، خمر الآنية وسم الله ولو أن تضع عليها عود. فإذا ذكر الله يشمل الأوراد اليومية من ناحية، مع الصلاة، مع التسبيح، مع التهليل. هذا وبالفعل لو سألتك الجهاد في سبيل الله أعظم أو الصلاة؟ تقول الصلاة. إذا لما يقول أعظم من أن تقتل شهيد في سبيل الله هذا صحيح، هذا حق. إذا فيها لفتة نظر، الذكر له قيمته ووزنه اللي ليس بعده وزن أبدا. سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان طباق السماوات والأرض، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله تملأان طباق السماوات والأرض، لا إله إلا الله، لو أن السماوات السبع وما فيهن وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت لا إله إلا الله، 99 كتاب كل كتاب مد البصر لا إله إلا الله وحده رجحت فيه. إذن الذكر له قيمته، نعم له القيمة العليا اللي ليس بعدها قيمة. زد على ذلك يقول الرب: واذكروني أذكركم أنا مع عبدي ما تحركت لي شفتاه. طول ما شفتيك تتحرك بالذكر الله معك، الله معك. شيء كبير هذا، ما يتصور عقل حقيقة ما يتصور عقل. واذكروني أذكركم. كلمتك تخرج سبحان الله شرارة، الشرار تخترق السبع الطباق وتلتف حول العرش لها دوي كدوي النحل تذكر بك ربها. شيء طيب، شيء طيب. زد على ذلك: وأمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل أدركه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. إذن الله يكف عنك عدوك، عدوة أهل الأرض كل قاطبة ترزق بسبحان الله وبحمده، وبها يرزق الخلائق بسبحان الله وبحمده. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللي يقول واحدة منهم 100 مرة في اليوم تغفر ذنوبه وإن كان مثل سبد البحر. معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة فك، ما يخيب ما يخسر، دائما ربحان. 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما يخيب هذا، ما يخيب. ولم يأتي أحد يوم القيامة بأحسن مما جاء إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. شيء كبير هذا. 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له صباحا مساء، حرز من الشيطان. إذا دخلت المسجد وقلت أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، كانت لك حرز من الشيطان ذاك اليوم. شغلة كبيرة هذه، إذا فيها فوائد ضخمة ما يتصور عقل. تذكر ميزانك، ربك معك، عدوك مدحور، ورزقك رغد، واذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. هذه المسألة كبيرة في الذكر. لما يقول أنا بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأفضل من أن تنفق الذهب والفضة وتقتل وتقتل في سبيل الله ذكر الله. حقيقة ثابتة ثابتة. فإذا الذكر حتى أعظم من الجهاد. أنه لا يمكن تستطيع تعمل تحمل سيف إلا يكون عندك خميرة. الذكر هذا الواقع جذور الإيمان. الذكر هذا آمنوا وعملوا الصالحات، وإن صالحات أعظم، والله سمى هذه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات بالإجماع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله سماها الباقيات الصالحات. أشهد بالله من باقية أبدا، محفوظاتك من يوم تلفظها لا حتى يرث الله الأرض من عليها، تقف بين دين الله ولا تراها بعينك أبدا، محفوظة. والباقيات الصالحات خير عندك عند ربك ثوابا وخير مردا. شوف كل تسبيحة سبحت شجرة في الجنة، ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. ما يتصور هذا الفضل إلا رب الذكر الصحيح، إلا رب العذاب. فإذا لذلك من وصايا النبي قال له اجعل لسانك رطب بذكر الله، لسانك رطب بذكر الله. يعني دائما أبدا، لأنه يعني في قصة صوفية مغزاها طيب، وبالفعل مغزاها طيب. رجل مر في الشارع وإذا رجل كل عاهات الدنيا فيه، أعمى، أفطس، أذنيه مقطعة، إيديه ورجليه مقطعات، قيح ودمه وبلا ورزايا والذباب معفعف على راسه، واقف في الشارع الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فكأنه فاسق. هذا فاجر، قالوا لك طمعت الله فينا، يخرب بيتك ما في عاهات في الدنيا راكبتك. قالوا إليك عني هذا، الحمد لله اللي ترك لساني صاغ أذكره فيه. يعني أحمد الله على أن لساني صاغ وأقول سبحان الله والحمد لله. هذا الواقع مغزاها طيب، صح كذب احنا ما لنا شغل فيها، لكن بالفعل مغزاها طيب. يعني لو لم يكن عندك إلا نعمة اللسان تذكر ربك فيه كان شيء طيب. هذا أخوي نعمة البصر اللي ما فيها لا تسبيح ولا تحميد ولا تكبير، إنما فيها نظر وتفكر فقط. لينظروا ماذا في السماء والأرض ويتفكروا، كيف نتفكر إلا بعد رؤية هذه النعمة. كل أعمالك الصالحة ورب الكعبة لا تعدل نعمة البصر، هذا ما أثبته الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في المحشر. ويؤتى برجل له حسنات كأمثال الجبال، جبال عادي كجبال فهامة، فقال له ادخل الجنة برحمتي أو بفضلي، قال لا بل بعملي، محشر مليان. قال له ردوا، حطوا كل أعماله بكفة الميزان وحطوا نعمة البصر ورجعت نعمة البصر. حديث صحيح صريح. فقال له الله عنا يا رب بفضلك برحمتك ظل لح على الله لحتى أذن له ودخل الجنة. والله كل أعمالك لا تعدل نعمة البصر، بارك الله فيك، لا تعدي الليلة واحدة تنام آمن في سربك مع أهلك مع أولادك وصحتك زينة ورزقك راهي، وتنام مع أهلك بأمان واطمئنان. ما في شو أعمالنا كلها لو جمعناها. لذلك عندما يموت الميت ما من ميت نبي رسول صديق رسول للعزم، ما من ميت إلا ويتمنى الرجع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يقول ما من نبي ولا أكبر من نبي أو أصغر من نبي إلا ويتمنى الرجعة. نعم، الفترة اللي راحت عليه ما ذكر الله فيها ليذكر الله فيها ويزداد نعيم ويزداد رفع درجة. ما من نبي ولا من أحد إلا ويتمنى الرجعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت وطلب قال رب ارجعون لعلي أعمل صالح. يقول ما من ساعة تمر على المسلم لا يذكر الله فيها إلا تحسر عليها وكانت عليها حسرة وندامة يوم القيامة. إذن الذكر اللي قيمته وزن. والنبي صلى الله عليه وسلم قص علينا القصص المبين والقصص الحق في حديث جلل صحيح يجب على كل من البشر، لا يكفي القراءة يا أخوة، القراءة لا تكفي الصحيح يعني، إنما القراءة مع التدبر مع استنباط الأحكام مع إرغام النفس على ما في الحديث، ترغم نفسك وتسهرها لتنال شيء من هذه النية الحسنة أو من هذا العمل الحسن. فحديثنا اليوم بالفعل جلل، إذا الإنسان أداه الله لذلك وأرغم أنف نفسه وصهرها لتطبيق العمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين فضلاء، ملائكة سياحين فضلاء، شايف، يلتمسون أهل الذكر، ما إلهم شغلة ولا عملة، فضل على الله، كريمين طيبين فاضل أفاضل، نعم، ليس لهم عمل إلا التماس حلق الذكر، يطوف الأرض كلها، دائما مهمتهم يطوف الأرض كلها. والله أعطاهم تعرف الملائكة ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء، فعندهم أجنحة، لا تأخذ الطيارة صنع إنسان فيها جناحين، جناحين فقط، واحد من هنا واحد من هنا، تمشي قرابة 1000 كيلومتر في الساعة صنع إنسان، فكيف هذا جناح صنع الله وخلق الله؟ فلهم سرعة عجيبة خارقة في يوم مقداره 50,000 سنة، تعرج الملائكة إليه في يوم مقداره 1000 سنة مما تعدون، 1000 سنة، 1000 سنة للحظات، ما أشوف إلا الملك قطع المسافة 1000 سنة للحظات. فإذا لهم تصرف كل، كيف هذول يسيروا في الأرض؟ سيرهم عجيب، فيأتون يحفون هذه الحلقة، فإذا مروا بحلقة فينادي منادي هلموا إلى حاجتكم، أنا تعرف متفرقين، فأول واحد يهتدي على الحلقة عنده قدرة عجيبة في الصوت فيقول يا السياحين هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يشتاطوكم ويرتفعون إلى سماء الدنيا، أبدا ما في فرق، كلهم فوق بعض أبدا. وتقول لي كيف راكبين فوق بعض؟ احنا هذا مو شغل فينا، لهم السلام يعلمها الله، وبعدين يعني يتلذذون بهذا العمل وعطاهم الله القدرة الكافية لها. فيسألهم ربهم أنما يراهم أحاطوا بالإخوة الذاكرين ووصلوا إلى سماء الدنيا، فعندما يصلوا إلى هناك الله جل وعلا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، يعلم السر واخفى، لكن سؤال الله لهم تعليم إليك لبيان منزلتك والنية اللي تخرج فيها من بيتك، لأنه علم غير احنا ما نعلم، ولو لم يخبرنا النبي ما فوت الشيء الكثير، لما ناجي من بيتي للحلقة على أي نية آتي وليش أجيب وليش جيت، لا هذا كله نجر. فلذلك سؤال الله لهم وبيان ذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لتعمل يا عبد الله ولتكون على بينة، يقول ما تركت شيئا نكرة، شيئا نكرة مع النفي 100% عموم، والله ما ترك شعرة قربت من الله إلا وأمرك به، فلذلك هذا لك. وبالفعل اللي يعي ما في هذا الحديث ويأتي بهذه النية والله فأس ونجا، أي والله. وهو أعلم بهم ما يقول عبادي. نقولنا ما في ذرة ما في كلمة يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين. يعني لما طلع فيه أو حرمة هناك طلع فيها، يمكن الناس يقولوا هذا شايب وكذا، ما تعرف شو نظرتي له، لكن الله يعرفني نظرتي هذه سليمة أو خبيثة، والله يعلمها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللي تخفيه جوا صدرك ورب الكعبة يعلم. ولكن سؤال قلنا لك أنت يا عبد الله لتكون على بينة، ماذا لك عند الله، أو ما الذي عاده الله منك، أو ما الذي يريده الله منك؟ هذه الثلاثة مجتمع. قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوني، يعني شافوني هذول اللي صلوا وصوموا وزكوا وكثروا من الذكر، شافوني؟ لا. يقول لا والله يا رب ما رأوا. قال فيقول كيف لو رأوني. إذن في منزلة نذكر الله بالغيب، نؤمن به بالغيب، نصلي له غيب، لكن في مرحلة غريبة جدا النبي أوعز إلينا قال اعبد الله، يعني الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هنا قال فكيف لو رأوني، يعني المعنى يا مسلم ابحث عن صفات الله، شوف صفاته اللي ليس كمثلها شيء، هو تتخيل صورة لا ليس كمثله شيء، وابحث عن صفات الله التي ليس كمثلها شيء، وهو القاهر فوق عباده، الكبير المتعال، القهار الجبار، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. شوف صفاته، انظر عظمته، انظر كبرياؤه، فبصير عندك اعتبار. عندما تصلي على هذا المكاس كيف لو رأوني، قال عبد الله كأنك تراه. إذن في ميزة، هذا أعلى أعلى أعلى أعلى مرتبة تصلها، لأن الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن هذا الحديث إذا طبقت تماما وعبدت الله كأنك تراه، الإحسان اللي هو أعلى مرتبة، إسلام إيمان إحسان، فالإحسان أعلى المراتب، تعبد الله يعني تعمل بالإيمان والإسلام كأنك ترى الله دائما أبدا نصب عينك، بدك تعمل عمل فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذه مرتبة ما يصلها كل إنسان، والله ما يصلها إلا الصديق، ما يصلها إلا الصديق والولي الذي فتح الله على بصره وبصيرته، ويريد ما عند الله ويندفع بإخلاص ويحاول بكل ثقل أن يصل إلى هذه الدرجة، ممكن الله يعطيها. إن تصدق لا يصدق، على ما منزلة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن الله معك، فلذلك قال هل رأوني، إحنا ما يمكن يرى. اعلموا، أحاديث صحيحة صحيح الجامع وغيره، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن ما نرى، إذن كيف لو رأوني، في شيء في شيء. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعم ذلك، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك أبدا واقف بين يديه يراك، فإن لم تكن ترى أعلم أنه يراك. هذه أخف درجات الإحسان. إذن فكيف لو رأوني، فيقول الملائكة كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فإذا عبدت الله كأنك تراه، بالفعل تشعر أنه إيمانك زاد وخشوعك زاد وحافظت على صلاتك وحافظت على ذكرك، بالفعل هذا. فكيف لو رأني، قالوا كانوا أشد لك. إذن رؤية الله تعطيك الشيء الكبير. نعم، الحين لا تأخذني، عندما ترى النار الله أكبر، ريح لما تشوف جهنم على حقيقتها الله أكبر. مين اللي يقول لك ما تخاف منها؟ والله حيلك إنها. أنا لو في مثلا حجرة تعذيب عند المباحث وأنا مجرم وجوا دخلونا حجرة التعذيب وشفت ألوان العذاب اللي فيها، والله يا الله عارف أنا أعمل إيه، أو هذا بده يصيبني، هذا بده كذا، أظافر تطلع، هرموش عيني، ما أدري إيش فيه، يظل الواحد في دوامة. فكيف لو رأوني؟ قال كانوا أشد لك كذا الذكر. قال فيقول فما يسألوني، يعني هذول يسبحوا يهللوا، جاءوا من بيوتهم لا يجاءوا، قال ماذا يسألوني؟ إذن تعال للسؤال، تعال من بيتك للي قال بماذا يسألوني. إذن مهمتك اللي جاء لحلقة الذكر مو جاي تعبت، لا، في مهمة لك جاية، في مهمة كبيرة، أو في لك شيء دلك عليه النبي بماذا يسألوني. إذن إلك سؤال جاي من بيتك لهنا، نعم، في لك شيء عند الله عز وجل بدك تحصله، ولا ينبغي لك تخرج من بيتك إلا على هذه النية. قال فماذا يسألوني؟ قال يقولون يسألونك الجنة. إذن من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. إذن تأتي من بيتك تسأل الله الجنة بذلك الثواب، والله ما من خطوة تخطوها إلا الله يرفع درجة ويحط عنها خطيئة، لأنك جاي سالك سبيل طلب العلم، أو سبيل تعظم ربك، أو سبيل تمجد ربك، أو سبيل ترفع شأن هذا الدين. ربنا جل وعلا نعم دلك على شيء من تمجيد الله، وهذا كل من وراء هذا التمجيد والتعظيم والذكر الجنة. لذلك الرب يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا طلبك الأول والأخير تزحزح عن النار وتدخل الجنة. فهنا قال الرب لما قالوا له يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. فيقول فكيف لو رأوها؟ فقالوا الملائكة، الملائكة على علم، لما خلق الله الجنة قال يا جبريل اذهب فانظر إليها. هذا مر عنكم، عملنا في درس في زمان. فنظر ورجع قال له والله يا رب لا يسمع بها أحد معنا الحديث إلا دخلها. فقام الإله جل وعلا وحفها بالمكان، قال له ارجع يا جبريل وانظر. نظر وإذا والله ما يصلها إلا ذو حظ عظيم، شمر عن ساعد وعن سيقان الليل والنار يسعى على سعيها. فقال له والله يا رب أخشى ألا يدخلها أحد. محبوب المكان، مصايب، حبس، موت، قتل، استهزاء، سخرية، حبس، ردع، كبد. قال والله أخشى ألا يدخلها أحد. والأول مرة قال والله لا يسمع بها أحد إلا دخلها، شيء بيطمع. لما حفى بالمكاره قال له والله إني لا أخشى ألا يدخلها أحد. كذلك النار رآها قال والله يا رب لا يسمع بها أحد ويدخلها، يعني اللي يسمع بالنار يدخلها شهادة لله أنه مجنون. فراح ربنا حفها بالشهوات، قال له والله يا رب أخشى ألا يفلت منها أحد إلا كلهم يدخلوها، كل شهوات ما في. فالمسألة مسألة عظيمة. هل رأوها؟ قال لا. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا الملائكة لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. إذن شو اللي يسد الفراغ ورغبنا فيها؟ بدك ترجع لصفاتها. كيف هناك مثلا كيف لو رأوني؟ نرجع للإحسان. كيف الآن الجنة؟ كيف نزداد فيها رغبة وطلب؟ كأننا نراها بصفاتها. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو أن ما يقل من ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض. لو أن رجلا بدا أساوره سوارة رجال، مش مرة، مش حورية، رجال بدا أساوره لطمست نور الشمس كما تطمس الشمس نور النجوم. مين بتصور سوارة تطفي نور الشمس وتذوبها؟ كيف النجم يذوب إذا طلعت الشمس؟ يذوب الشمس وحرارتها ونورها اللي يملأ الآفاق تذوب أمام السوارة وتتلاشى كأن نجم أمام شمس. مين يتصور هذا؟ إذا النعيم مقيم. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. إذا كيف كأننا نراها؟ لذلك الصحابة علمونا شكل جاء حنظلة قال يا رسول الله نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال والله يا صف الله لا أبو بكر. قال نافق حنظلة. قال وما ذاك يا حنظلة؟ قال والله يا ابن الحلال. يعني الواحد يشكي يشكي همه لإخوانه بالفعل، وخاصة إذا كان شخصية، إذا كان عاقل ودراك أهل الحلوة عقد. قال والله يا أبو بكر، وإحنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نرى الجنة والنار عيان، هذا اللي بدي إياه منكم، كيف يشوفوا عيان؟ صحيح شافوا الجنة والنار؟ معاذ الله، لكن بصفاته اللي هم يدرون يسمعوها من كتاب الله وسنة رسوله شهادة لله كأنك ترى عيان. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وإذا فيها ما لا عين رأت، فيها كذا فيها كذا، فيها عسل مصفى، فيها حليب، فيها أنهار من عسل، أنهار من حليب اللي هو اللبن، أنهار من خمر، وإذا أشجار ما من شجرة إلا وساقها من ذهب، حصباؤها اللؤلؤ والمرجان. بالفعل كأنك عندما تذكر الجنة وتستعرض هالصفات بالفعل كأنك تراها. قال نافق حنظلة والله في الدرس يشوف الجنة والنار، لما نروح نعافش النسوان ونعافش كذا. قالوا والله أنا مثلك. أخذوا بعضهم وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ حنظلة. قالوا يا رسول الله نافق حنظلة. قالوا وما ذاك؟ قالوا والله يا رسول الله، وإحنا عندك نشوف الجنة والنار عيان، وقلوبنا تهلع خوف ونشتاق للجنة، وإذا تركناك عافشنا النسوان وعافشنا الضيعة ونسينا، نسينا ما في الآن، ننسى الجنة وننسى النار. قال له والذي نفسي بيده، لو كنتم على الحال الذي أنتم فيها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة كبيرة. إذن لابد ساعة وساعة، ساعة تذكر الجنة والنار كأنك تراها. إذن في حلقة ذكرى كنا أيضا كنا في مجلسك، قال الله قال رسوله، إذن تتذكر تتصور الجنة عيان ونعيمها، وتتذكر النار وجحيمها جحيمها. يعني لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشها، فكيف بمن تكون طعامه؟ شغلة كبيرة. أهل النار يجي لمالك، يا مالك ليغضى علينا ربك. والله يقول ويأتيه الموت من كل مكان، والله ما في مسام من مسامات الجلد إلا ويأتيه الموت منها وما هو بميت، لأنه كل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. شو بتتصور هذا اللي كل مسام في جلده يجي موت؟ يعني لو دخل الموت من هالمسام كان كفيل لقتله، فكيف إذا إجا من كل مكان من كل مسامات بدنه وما بيموت؟ شفت الصور الصعوبة والثقل والعذاب اللي يذوقه؟ أقول لك إن عذاب ربك لشديد، هذا مو بالهين، ضربنا عدة أمثال من هذا. 5000 جبل أحد راسه 5000 جبل أحد يوضع تحت 50 جمرة يغلي منها دماغه، شغلة كبيرة. إذا لابد في حلقة الذكر نذكر النار وريد الهرب منها، نتذكر الجنة ونطمع فيها، هذه أيضا من مقاصد حلق الذكر تماما. فقال كيف لو رأوها، ثم قال أو الملائكة أو الرب يسألهم فمما يتعوذون. إذا بدك تيجي من بيتك تطلب الجنة وتتعوذ من النار. ولذلك الأعرابي لما قال يا رسول الله والله لا أحسن دندنتك ولا دندنت معه، والله ما أعرف شو تكون. قالوا ماذا تقول يا هذا؟ قال أقول اللهم أنا أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قالوا حولها ندلل. إذن النبي أقر هذا الأعرابي، وكلمة الأعرابي علم لك درس لك. إذن كل دندنتنا وذكرنا صلاتنا عبادتنا مجيئنا للدرس نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار أبدا. في ثمرة تجنيها من هذا المجيء، المجيد لهذا الغرض، جيد فقط طلب الجنة والاستعاذة من النار. انظر البشرى اللي الله يعطيك إياها، هذا شرط صادق مع الله، صادق إن تصدق الله يصدق، وشوف صدقك شو يعمل معك. هذا شرط، لأنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني حياتك كلها بدها تظل على هذا، صادق مع الله في كل حلقة ذكر. عندها تأتيك البشرى. فيقول لهم الرب جل وعلا فيقول وهل راوها؟ يعني شافوا ناري؟ فيقولون لا والله ما راوها. قال فيقول فكيف لو راوها؟ كيف لو شافوها؟ احنا قلنا هذا مستحيل نشوفها، احنا انبياء. لكن عندما نستعرض صفاتها نعم كاننا نراها. وقالوا كاننا نرى الجنه والنار عيانا. بما؟ بصفاتها. فلما تقول لي مثلا فلان تقول الله انا ما بعرفه، قل الله الرجل العاقل الطيب الانيس الكريم العالم اللي كذا ابتسامته ما تغير وجهه وبخير الناس علم علم علم، والله تجدني كان اشوفه عيان واحبه على ظهر الغيب. ذلك الامر فكيف لو راوها؟ قال كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخاف. اذا لا بد تصورها ولو ساعة وساعة، يعني ولو نص اليوم تتذكرها ونص اليوم تلعب، يعني لا بد من هذا ساعة وساعة. أما دائما ناسيها لا نصيبها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فليغفل عنها هذول اللي الله خلقهم منهم، أنه غفلوا عنها ولا يذكروا ماشي بشهواته، هذول من أهلها. إذا لا يا أخوي أنت الله يبريك إذا تأتي لهذا الغرض لهذا الهدف. أسعد أسعد أسعد رجل من لدن آدم إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها يؤتى به يمسك ملك. أسعد رجل كافر في تاريخ ملكوت الدنيا، ما أحد تنعم أكثر منه. يأتي الملك يغمس غمسة في النار مش يرمي فيها، لا او في درك اسفل، لا من فوق يمر يغمس غمسه كذا ها. يسال الرب هل رايت نعيما قط؟ قل له وعزتك ما رايت نعيما قط. هو اسعد الناس، ما في اسعد من هذا المخلوق ابدا في كل الشهوات من فرق راسه لرجله، لا حتى نعم على ارض الدنيا قده غمسه واحده في النار ينسى. طيب هذا الحديث ايضا بذكرك شيء من جانب العامه، غمسه تنسي النعيم كله، والله هذه مي بالسهلة، والله هذه مي لطيفة، هذه والله العظيم بتخوف، والله تكسر الظهر. يؤتى بأتعس بشر على أرض الدنيا من لدن آدم حتى يوم القيامة أشقى منه من المؤمنين ما فيه، ولا واحد لا قمرار وعذاب قده. يمس كل ملك يغمس غمسة في الجنة ها. يسأله رب العزة هل رأيت شقاء قط؟ قل وعزتك ما رأيت شقاء قط. عجيب والله، غمسة واحدة تنسي آلامه كلها العمر الطويل، هو أشقى الناس ولا غمسة واحدة يتنسيه كل النعيم وهو أنعم الناس، والله في ذكريات له. يقول فكيف لو رأوها؟ قال أشد منها فرارا نعم وأشد منها مخافة. تخاف تفر منها تهرب، ففروا إلى الله. وين نفر إلى الله؟ والله ما في إلا الطاعة وال... طيب فهنا اجت البشارة. فيقول الرب إذا لمن؟ لهؤلاء اللي يعلم الله نواياهم الصحيحة يخرج من بيته فقط علم سبيل الجنة، يطلب الجنة، يطلب رضا الله، لأنه رضا الله بالجنة، ويستعيذ بالله من سخط الله اللي هي النار. فإذا بالرب يقول أشهدكم. هذولا كم واحد تتصور اللي من الأرض للسماء؟ كم تتصور؟ وما يعلم جنود ربك إلا ما يتصور عقلك كمهم، لأنه تعرف أكبر صاروخ في الأرض ما وصل لأقرب نجم للأرض، فكيف النجم البعيد؟ كيف السماء؟ مسافة شاسعة ما يتصور عقل أبدا. ومع ذلك فوق بعضهم يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، وفي رواية وأدخلتهم الجنة. إذا مغفرة وجنة، ويشهد الملائكة على ذلك. متى؟ إذا كنت خرجت من بيتك بهذه النوايا الطيبة بهذه النوايا الحسنة. ملك الملائكة تعرفون هم اللي يديرون دفة الكون، هم اللي يديرون دفة الكون تماما، يعني فالمدبرات أمره، الملائكة تدبر أمر الكون. ملك الرياح يتوكل بالرياح، ملك المطر يتوكل بالمطر، ملك الرزق يتوكل بالرزق، وهم اللي يدبرون الكون على النظام اللي الله أراده، فيعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمر. الله أعطاهم القدرة التنفيذية العليا مهما كان، فكل واحد يدبر شؤون هذا، يعرفون معرفة طيبة من أنت عليش مركب. وإذا ملك يقول يا ربي فيهم فلان ليس منهم، يعني هم من أهل الخير ولا هم من أهل الذكر ولا طمعان بجنتك ولا بدو نارك، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، ما يجي لشيء ثاني، إلو حاجة عن عبد الله الدبوس، إلو حاجة عن فاضل، إلو حاجة عن زيد، يأخذ حاجته يمشي. والله لا فكره بدين ولا فكره بدين، ليس منهم، من أهل الخير بالنص، أقره الله على ذلك وعلم الله ذلك. وإذا بالرب يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله غفر، شغلة كبيرة. لك هذا المجرم، المجرم اللي ما هو من أهل الخير وما بده الخير، جاء قعد معهم هالفترة الوجيزة، بس قعد معهم قعود جلوس لا بهدف ولا بنية ولا بشيء، وإذا يكون هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله غفر. سبحان الله، فكيف أنت يا أبو النية الصادقة الطيبة كيف تخرج تلتمس علم، تلتمس الجنة وتستعيد من النار؟ شو يكون مصيرك؟ وله غفر، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله غفر. أخوي شغلة ما بتصور عقل. في نية ثانية النبي بينها في غير هذا الحديث، كانت حلقة الذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحلقنا، أنا لا أنضاق المنطق، لكن على عهد النبي كان حلقة دائرية تماما. فبينما هو في الحلقة مر ثلاثة نفر، الباب كذا باب المسجد شارع على الشارع تماما، فمر ثلاثة نفر، واحد دخل، الثاني دخل، الثالث مشي. فبانتهاء الدرس قال ألا أخبركم بالثلاثة النفر؟ قال نعم يا رسول الله. قال أما أحدهما أوى إلى الله فأواه الله. كيف أوى إلى الله؟ مسكن، المأوى المسكن، هذا أوى إلى الله، يعرف بيوت الله أو بيوت الذكر. بالفعل ما في شيء غير اللي يتعلق بالله وبذات الله، بالجنة بالنار، ما في شيء ثاني. فأوى إلى الله لعله يسمع شيء من كلام الله، من كلام رسوله ينفعه الله به. إذا تأتي من هناك لهذا الهدف أيضا، تلتمس علم. فآواه الله، جعله قبل الله منه هذا النية الحسنة. وآواه مع مين؟ سكنوا مع مين؟ مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مع أبو بكر الصديق، مع عمر لو كان بعدي نبي لكان عمر، مع عثمان، الملائكة تستحي من عثمان، مع علي بن أبي طالب، ولدا سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، مع باقي الصحابة، مع خير أمة أخرجت للناس، جعل مأوى ومسكن. لماذا حصل هذا؟ من نية الحسنة، أنه خرج من بيته لهذا. الثاني وجد كل الأمة سابقينه، وجد كل الأمة سابقينه، استحى من الله. أما الله يقول سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فهذا المسكين تأخر، وجد كل الناس سابقينه فاستحيا من الله. يا ترى أنت لما تيجي متأخر عن الحركة تشعر أنك استحيت من ربك؟ والله نادر نادر نادر لحتى واحد يفكر في هذا، نادر كل الندور. لا، لكن لما تيجي متأخر والله كل هذا وين على الأقل سابق سارع، سابق سارع، وأنا جيت وما نفذت أمر الله وجيت في آخر العنقود آخر الناس، فهذا استحى من الله عز وجل إن والله يا رب أنت حثيتني وأنا وجدت كل الناس سابقيني. أيضا قال فاستحي الله منه، شكير أيضا، يعني حتى لو جيت متأخر استحيت من الله على تأخيرك، الله يستحي منك يا أخي، والله بده حياة منه، صحيح يعني بده حياة منه. الثالث أعرض وأعرض الله عنه. إذا إعراضك عن حلقة الذكر رب العزة يعرض عنك، لأنك ذاتي قال الله قال رسوله ما بدك جنة ولا بدك نار، فأنت زاد ازهد ادخل لحاجة غرض الله يغفر لك. إذا جلوسك مع الحلقة شهادة لله كله خير، ولو لم تكن من أهل الخير أبدا. ولا تتعرف على جاري حاجة فقط، ما بدك شيء اسمه دين ولا تتعرف عليه يا أخي، ينفعك والله يغفر لك، الله يغفر لك ذنبك كله، كل ما مضى من ذنبك الله يغفر لك إياه. فكيف أنت يا عبد الله اللي الناس بحاجتك وبحاجة إنك تكون على علم لترشد الناس لدين الله، فلماذا تتقاعس وكأنك مسحوب على وجهك؟ لا يا عبد الله، هذا مو شيء من الإسلام أبدا. والله لا يمكن تقوم لنا قائمة إلا بحلق الذكر، لا يمكن تقوم لنا قائمة إلا بالعلم. ولذلك البخاري بواب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم. إذا العلم بعدين العمل بعدين التبليغ، إذا العلم قبل كل شيء. كيف تبلغ الناس؟ كيف تصير داعية؟ اليوم هذا سمعت لك شيء اروح ابلغه للناس، ثاني يوم سمعت شيء الاسبوع اروح ابلغه للناس، هذا شيء من هنا ينتشر بي. فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، فانت تذكر تذكر كثر المؤمنين. لو انت ذكرتم ايام الله ذكرتم قال الله قال رسوله المؤمن يقبل، فانت بصير لك عضد، كنت واحد صرت اثنين، كنت اثنين صرت ثلاثه. وهذا السبب اللي كان ينتشر فيه العلم، والعلم نفسه يحمل السيف على طول أبدا، والله ما يحمل سيف إلا عالم، نعم، أو يقوده عالم، لا يمكن أبدا. فإذا علمك هذا مجيئك لهنا يوفيك الله النار، يدخلك الجنة، يغفر لك ذنبك، ومعك معك أنا مع عبدي ما ذكرني، ما تحركت بي شفتاه، أذكروني أذكركم، شغلة واضحة. وإلى هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين، جعلنا الله وإياكم من الذاكرين، الله كثيرا من الذاكرة، وأن نقول ونفعل، ونعوذ بالله أن نقول ولا نفعل، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، والحمد لله رب العالمين. هل يجوز أبو يوسف الذكر الجماعي؟ الذكر الجماعي بارك الله فيك، في ذكرين، في ذكر جماعي غير مقصود، في ذكر جماعي غير مقصود، وأما الذكر الجماعي المقصود فهو محرم لا يجوز، وخلاف الشرع خلاف السنة وبدعة. كل كيف الذكر الجماعي الغير؟ مثلا احنا بالحج مثلا قافلة حج يمكن كذا سيارة، الله فرض علينا من يوم طلع من بيار علينا نصل مكة، لبيك اللهم لبيك، هذا ذكر جماعي، لأنه كل واحد قال له مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها مش على الحج، يرفعوا. إذا رفع الصوت في الطريق فرض عين على كل إنسان، هذا ذكر جماعي. لكن يجي مثلا احنا عشرة، لبيك اللهم لبيك، نسكت، لبيك اللهم لبيك، صوت واحد، لا. هذا الذكر الجماعي. أنا أحيانا في السيارة كنا ثمانية من بعض الأخوة كان حج معنا، والله صادف إنه كلنا نطلع بصوت واحد، سرعان ما اخالفه، اروح اخليهم هذا واجي امز من بينهم، ليش؟ حتى ما تصيبنا البدعه. ففي ذكر جماعي غير مقصود، فهذا حق، هذا حق. واما على وتيره واحده نواحه رداده، لبيك اللهم لبيك، على صوت رجل واحد، وبعد شوي من هناك في مثل الاذاعه هذه واحد يقول هذاك يرد عليه، هذا ليس من الدين، هذا بدعة. مثلا العيد، العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته هو وعامة الصحابة يكبرون حتى يصلوا المصلى، الله أكبر الله أكبر، يظلوا يكبروا ليصلوا المصلى. لكن ما علمنا أن النبي يقول الله أكبر الله أكبر وذاك من وراء الله أكبر الله أكبر، إنما جماعة كلهم يكبرون، هذا مفروغ منه لأنه أحرص الناس على تطبيق السنة، لكن مو على صوت واحد ونغم واحد، لا، هذا جائز. وإن شاء الله ما في شيء، ولا الحقيقة الجماعي ما علمنا إنه الصحابة كانوا يفعلون أبدا، إلا إذا كانوا يؤمنون مثلا تأمين جماعي، هذا حاصل تأمين، هذا دعاء دعاء. ومثلا يقول مثلا اللهم اهدني فيمن هديت، فاللي وراء كلهم آمين آمين بصوت جماعي، هذا وارد، يؤمنون على هذا وارد وله أصل، هذا دعاء جماعي، آمين اللهم استجب، دعاء أو ذكر، الدعاء هو ذكر، الدعاء هو العبادة، ذكر. وما عدا ذلك ما نعلم أبدا مطلقا. فإذن هذا ذكر، هذا ذكر. مثلا عقب الصلوات الإمام الشافعي له عبارة في كتاب الأم يقول: وعلى الإمام، صفحة 180، وعلى الإمام والمأموم أن يخفي الذكر عقب الصلاة، أن يخفي إلا لإمام يريد أن يتعلم منه فيسر. إمام مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام جماعة، فكان إذا انقضت الصلاة يرفع صوته بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أحيانا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لماذا؟ لتسمعوا، لأنه دليل الأعرابي قال لا أحسن دنداتك، إذا حياته كلها كان دند سرا، لا أحسن يعني دندك، ما أفهم عليك شو تقول. إذا هذا ذكر، هذا ذكر. مثلا عقب الصلوات الإمام الشافعي له عبارة في كتاب الأم يقول: وعلى الإمام، صفحة 180، وعلى الإمام والمأموم أن يخفي الذكر عقب الصلاة، أن يخفي إلا لإمام يريد أن يتعلم منه فيسر. إمام مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام جماعة، فكان إذا انقضت الصلاة يرفع صوته بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أحيانا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لماذا؟ لتسمعوا، لأنه دليل الأعرابي يقول لا أحسن دندنتك، إذا حياته كلها كان دند سرا، لا أحسن يعني دندنتك، ما أفهم عليك شو تقول. إذا كل حياته كانت سر إلا إذا أراد أن يعلم الناس. ولذلك ما أحد وفق في هذا الباب أكثر من الإمام الشافعي رضوان الله عليه، وأتى بأدلة فوق القطعية وقال: أدعوا ربكم تضرعا وخفية، في رواية وخيفة وخفية، إذ نادى ربه نداء خفية. الصحابة كانوا يرفعوا ايديهم ويجعلوا بالدعاء، يقول: اربعوا على أنفسكم ارحموها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون السميع البصير. والذي نفسي بيده لله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ليش الصريخ هذا ورفع الصوت؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليك من عرق القلب، هذا الله أكبر، ليش صرخ؟ نادى ربه نداء خفية. نعم، فإذا أدلة الشافعي أنا أرتحلها. يجي مثلا بعض الناس كبعض سموهم أهل الحديث أو اللي هو يقول لك: يا أخي كان الصحابة كلهم نعرف انقضاء صلاة النبي بالتكبير. صحيح هذا الكلام، نعرفه بالتكبير لأنه كان يجهر وعلمهم، لكن وين لا أحسن دندنتك؟ وين يجي يصلي يسلم وظل ماشي البيت ولا يقعد إلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام وينصرف؟ وين تكبير؟ ما في، ما مذكور. إذا كان أحيانا يكبر ليعلم الصحابة أنه عقب الصلاة في تكبير، عقب الصلاة في لا إله إلا الله 10 مرات الصبح 10 مرات المساء. صحيح. فإذا كلمة الشافعي: وعلى الإمام والمأموم أن يخفي ذكر، الإمام والمأموم أن يخفي ذكر عقب الصلاة إلا لإمام يريد أن يتعلم منه، فإذا علم أنهم عقلوا ذلك يسر. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. إذا أخ في الله دخل عندي مثلا أو أن دخلت عنده ودعا دعوة طيبة أعجبت وقلت اللهم آمين أو قلت آمين، هل يعتبر هذا دعاء جماعي؟ هذا التأمين كله لك وارد، سنة متبعة، سنة متبعة. آمين، إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين يستجب لكم، هذا دين، هذا شرع، شرع. أنا لما أنت بتدعو أقول اللهم آمين يا رب استجيب دعوتك، هي جريمة هذا، ولا يقال دعاء جماعي هذا، ما يقال، وارد وارد. أنت مفروض إذا قال أمين فقولوا أمين، عبادة تعبدك الله بها، وما يقال دعاء جماعي، لا، يعني دعاء جماعي يستدل بهذا على دعاء الجماعي، لا، دعاء الجماعي اللي غير مشروع. ما نشوف نعم أو العكس يمكن أحد الأخوة يقول يعني بارك الله فيك أقول هذا ما ثبت الدعاء الجماعي، يقول يا أخي ما يعني ما حصلت المسألة إلى دعاء جماعي، إنما عجبتني هذه الدعوة فقلت اللهم آمين اللهم لا بس يوم الجمعة يوم الجمعة ويقول آمين لغى ومن لغى فلا جمعة له، تعرف هذا؟ لا مش في الصلاة، الخطبة يا ولد، فهمت علي؟ فهذا لغى ومن لغى فلا جمعة له، احفظ هذا تماما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين امين لغى، واللي سبب لغوتهم هو جناب حضرته. اذا قلت والله ما في اميز في دعوتنا، نعم، بعد الايمان والمفروضات للصلاة من الامر المعروف والنهي عن المنكر، كنتم صرتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قدم الأمر بالمعروف سياج الإيمان وتثبيت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إيمان ما فيه يكون وهو ضعف الإيمان، أضعف الإيمان ما عنده أمر معروف والنهي عن المنكر أو تغيير المنكر، هذا أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك أن الإيمان حبة خردل، لذلك قدم الأمر بالمعروف لأنه هو اللي إيش أقول لك يغرس جذور الإيمان في قلبه اللي هو الأمر المعروف. هذا الأمر المعروف يوم الجمعة والإمام يخطب لغو وصلاتك باطلة. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصر، هذا إشارة، وقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له، فكيف لما تقول له آمين؟ إخوة كثير من الإخوة العيب أنه السلفيين يفعلون هذا ساعتين اللهم على الإسلام آمين ويسمع، يقول لهم يا أخوة والله من فضل الله والله أشن كل غارتي عليهم إذا سمعت واحد قال آمين أو تكلم بكلمة على المنبر أبدا، أو أدعو دعاء مثل هذا الأعز أبدا. مثلا ذكر في الجنة أقول أسأل الله لنا ولكم أن يدخلنا الفردوس الأعلى برحمته وخلص انتهى وأختم، ما في دعاء الجماعة اللي وقع الناس. أبو أبي بن كعب بجانبه صحابي، النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر تلا آيات من القرآن، متى أنزلت؟ يقول لأبي بن كعب ما رد عليه، متى أنزلت؟ ما رد عليه ولا التفت أبدا، متى أنزلت؟ يسأل عن دين، يسأل عن الآيات متى نزلت ولا رد عليه أبدا. بعد ما انتهت الصلاة قال يا هذا لا غوت ولا جمعة لك، هذا أحبك من؟ جمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أطلع بخفي حنين أعوذ بالله من الشيطان، راح يبكي للنبي قال يا رسول الله كذا وكذا أبي يزعم أنه هالي صلاة إلا غوث، قال له صدق أبي صدق أبي، نعم صدق أبي مالك جمعة أبدا. بعدين يقول خرج من بيته فطهر غسل واغتسل وبكر وابتكر وجاء إلى المسجد مشى ولم يركب ولم يفرق بين اثنين، نعم، وصلى ما كتب وأنصت وصلى ما كتب له، كانت له كفارة وأنصت وأنصت. أما واذكروا إيش إن الله يأمر بالعدل والإحسان واذكروا الله يذكركم هبوا هب واحدة كلهم لغوا مساكين، مين اللي وقع من المصيبة؟ البدعة هاي اللي ابتدعها. من أين لك أحد تقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان كل خطبة؟ منين جبتها؟ عمر بن عبد العزيز مرة قالها، طيب لا قالها مرة يقولها مرة، أما كل أسبوع تجيب لها وتلغي كل أهل الجمعة. أخي الأمر بالمعروف يوم الجمعة له وهو كوان دينك والمثبت لإيمانك، تروح آمين تروح تبطل كل جمعتك وتطلع بخفي حنين صيب هذا متواتر على مدى الحياة، هل هذا صحيح متواتر أن هذا الدعاء الخطبة شيء متواتر يعني في صلاة المسلمين ولا في كل البلاد الدعاء كل البلاد العربية يفعلوه إلا أنا من فضل الله حياتي ما عملته والله لا أعلم 12 سنة ونصف في سوريا خطيب وأنا أصلي يمكن حوالي 11 سنة أو يمكن 10 سنين إمام خطيب، كنت إمام بدون خطابة شايف 10 سنين و 12 ونص 22 سنة ونص، لا أعلم 22 سنة ونص قلت ولا مرة واحدة أنا مو قدوة عمر بن عبد العزيز، لا والله قدوة محمد صلى الله عليه وسلم. طلبنا دليل، طلبت دليل أنا أعطي أنه في دليل على الدعاء هذا، يعني المصلين يرده بآمين، فيقولون أنه هذا متواتر، هذا الدعاء متواتر يعني خرب ايش هذا جريء، جريء هذا، اعوذ بالله ان شاء الله. انا لا اتحدى ان النبي صلى الله عليه وسلم العمر كله قالوا مره ولا مره واحده، ولا مره واحده على المنبر في خطبه الجمعه، كان معروف كل خطبه قاف يقرا قاف ينزل يقول تعلمت هذا في النبي على المنبر يخطب فيها في الجمعه، قال فيها ان الله يامر بالعدل، ما فيها. تعالى النساء أكثر خطب بقاء فيها، يقول لك هذا متواتر، منين تواتر؟ معروف هذه الكلمة، ما حد قال لعمر بن عبد العزيز، تابع تابع تابعي، ليس صحابي ولا ابن صحابي. شو المسألة متواتر؟ تواتر عن عمر بن عبد العزيز؟ يا ناس أنا بعرف. على فرض إني أنا في خطبة الجمعة قلت لهم يا ناس وجبت عملت خطبك، وما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم، الآية كلها فهمت علي؟ وجي شرحت لهم إياها، قلت لهم حقول هبولي أنا بحق فيها، على فرض أن النبي قال، لكن اذكروني أذكركم ولعوا نار ما في واحد إلا طيب النبي افرض انه قرأها، لكن باستمرار لم ينقل، لانه حديث البخاري ومسلم تكذبهم، تقول حفظ سورة، يعني شو بتتصور مرة تحفظ سورة قاف بمجرد خطوة واحدة؟ والله مو صحيح، تقول كان تنور نجم تنور النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت حفظ سورة قاف لما يرددها يكررها، اذا كان يكررها إيه ما فيها ان الله يأمر بالعدل، اذا لما تكون متواترة اقول لك البعيد تكذب، ما لك صادق والله أعلم. نعم. إقامة الصلاة يعني الإمام ينهي الخطبة وينزل للمنبر، في الحالة هذه تقوم الصلاة ولا تنتظر لها المؤذن يقيم الصلاة؟ ما فهمت كيف ينزل الإمام على طول يقيم الصلاة؟ على طول يقيم الصلاة ولا يعني بس يعني تقوم لما يقول قام قد قامت الصلاة، ولا تقوم لما تشوف الإمام؟ أيوه هو الإمام بارك الله، هو الإمام الإمام هذا المؤذن هنا، هذا الإمام هنا، ثلاث درجات فقط، ثلاث درجات بس، والإمام قدامه تماما، يعني ينزل الثلاث درجات ما في مسافة، كل لحظات شو الإمام واقف لما بتنزل عن الدرج، وشو تشوفه؟ تشوف فيه لما يدير ظهره على أقيم الصلاة ويدير ظهره عنك، لكن إذا كانت الإقامة الصلاة قال لا تقوموا حتى تروني، ليس في الجمعة، لأن الجمعة شايفينه وجه لوجه معه قدامه واقف ويخطب، ويخطب واقف وثلاث درجات ينزلها شايفينه كله، لكن المقصود لا تقوموا حتى تروني، كان مثلا ما أعرف يعني وين أي الشرق، مو أي الشرق، نعم شرقنا وهذا الغرب، شايف هذا الشمال هذا الجنوب، قبلة المدينة هكذا الجنوب، الشرق على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان باب بيته هنا الدويرة هذه، فكان يجي مثلا الإمام والمؤذن بعيد، فكان يدخل من هنا، فتقام الصلاة عند أنه يجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يأكل الأكل على مهل ويقضي المعتصر حاجته على مهل، فكان المؤذن عنده توقيت مثل الآن عندنا ثلث ساعة، هذا توقيت شرعي صحيح، توقيت شرعي صحيح، إلا المغرب كان عجل فيها، فهي ثلث الساعة الواحد يقدر يأكل ويقدر يروح يقضي حاجته ويتوضأ ويرجع يلحق الصلاة بأولها، فكان الإمام يقيم الصلاة والنبي لم يروه، لكن يعلم أنه داخل الحجرة، فيخرج النبي قال لهم لا تقوموا، يعني قام الصلاة لا تقوموا حتى أنا أطلع، أما أحيانا يمكن يقيم الصلاة وفي عنده شغلة، فقال لهم لا تقوموا حتى تروني، فإذا خرج من الحجرة هاي ما تنطبق على خطبة الجمعة أبدا، إنما كان يطلع من حجرته فإذا شافوا يقوم، مش عند قد قامت وغيره، لا لا تقوموا حتى ترون. بالنسبة للإقامة يصيب المسجد لما يعني يقوم المؤذن ويقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، هل وقت هذا نقوم ولا ولو رأيته في أولها وردت تقوم ما في بأس، يعني ما عندنا إلا عند القيام ما في، يعني ما عندنا أدلة، قال لا تقوموا حتى تروني، ممكن تنتهي الإقامة تماما ويستنوا دقائق حتى يخرج عليهم بعد يقوم، قالوا لا تقوموا حتى تروني، يعني لو قال قد قامت الصلاة ما شفتوني لا تقوموا، هذا المفهوم المنطوق من الحديث، يعني ليست شرط لك انه لا تقوم الا عند قد قامت الصلاة، لا انا قد اقوم واستعد قبل اول ما اقول الله اكبر الله اكبر اقوم واعدل الصف مشان يكون اسرع للإجابة، ما حد يمنعني. المصلين بس شيخ يعني الامام اقم الصلاة المصلين يقوموا قبل ما يعني الامام المؤذن يقيم الصلاة، لا كلمة وفي بعض ما نعلم ما نعلم ما نهي النبي نهي النبي لا تقوموا حتى تروني، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا قيامهم مشروط بالإقامة، فإذا لم تقم الصلاة لما تقوم، مو صحيح هذا الكلام. بعض المعلومات في الإمام يوسف في الصف الثاني والمؤمنين يعني بعضهم يقوم بالإقامة هذا هذا اللي قاله لا هذا اللي قال ويقول بس يقول أقم الصلاة يقوموا، هذا ما ينبغي، أنا قال لا تقوموا حتى تروني، والنبي ما كان يطلع من بيته إلا إذا أقيم الصلاة، ما يخرج إلا إذا سمع الإقامة، يعني الحالة هذه يقول يوسف ما لم حق لا نقوم لا نقوم إلا إذا أقيم الصلاة ونرى الإمام. نعم نعم يقول أن الأمصار أروا على الحديث باطل، هذا خيار الله وأدامه باطل صحيح، وتبادع يعني باطل من ناحية نعم وتحضر الدين ناحية دين، هذا شرع جديد وعيض الحرام. بالنسبة للفكر العيد داخل المسجد وراده يجوز هذا؟ داخل المسجد ما في ذكر أبدا، كان يذكر حتى يصل المصلى يكبر حتى يصل، فإذا وصل المصلى قطع أبدا، حتى التلبية العيد كله يظل يكبر يصل المصلى ويقطع بعد الصلاة، لا ما في، أنا معك الحين ما في، أقول لك كلها الحين أنا أعرف إنه فيه لكن مو من الدين، أقول لك كان يكبر حتى يصل المصلى عندك السرعة الحين أنا عارف أهم عليك تكبير بعد السلام والله ما عندي تحقيق، اللي اقول لك افعل او لا تفعل ما عندي شيء ما عندي شيء، يعني ما اسمع الناس ايام التشريع كذا تكبير لكن جماعي بهالشكل هذا والله انا السلام حتى ابدا، يعني ومن فضل الله كلهم اطاعوني ولا واحد كبر ابدا ولا واحد كبر ابدا، كبر كبر لكن الجماعة هيك عقب الصلاة ما كبير فرادة بعد الصلاة ما نعرف المسجد ما نعرف المسجد. كانوا الصحابة مسافرين كانوا كيفوا كبر كبر زم نوصل بالنسبة في المسجد أول يوم العيد قال يوم العيد رضي وقامت يوم العيد أيام التشريف أنا ما أعرف قالوا أهل العلم لكن أنا تلقيت دليل تلقيت مستند تلقيت شيء يعني كنت لا بنكر عليهم ولا بفعل فهمت علي؟ كبروا ما عندي ما ثبت لي الآن، يعني ما عندي تحقيق اللي ارتكز عليه، يعني لا تأخذ عني لا سلب ولا إيجاب. يعني بدعة حسنة شو ما يقال يعني بدعة حسنة؟ والله الإمام مالك الله يجعل في اليسر على مأواه كفانا المأونة، يقول من ابتدع في الإسلام بدعة ويراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، والله إذا بدك تخون النبي وتتهمه إنه خائن بالرسالة ابتدع حسن. ناس الناس شهادة لله لا يدركون، والله ما يبث البدعة إلا رجل أجهل من حمار مغرر فيه مسكين أو رجل ضلالة، ما أحد يروج للبدعة إلا رجل ما يعرف كوع من كرسوه ما يعرف البعر من البعير أو رجل ضلالة. لا يمكن. وين من حسن من ابتدع في الإسلام بدعة ويراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. الإمام الشافعي يقول من حسن فقد شرع في شيء حسن باسم الدين والله غفر عنه والنبي ما بلغنا إياه. لا أنت يا أبو القرن العشرين تعلمنا إياه. والله يا أخي الإسلام ما في عقل عند الناس خاصة المبتدع ما في عقل لو يعقلوا بدع حسنة. إيه مين حسنة؟ النبي قال بدع حسنة. في عمر قال نعمة البدعة هذه والعمر عمر الله شرع إلى يشرع الناس. نعم قول المسألة تبعوا قوله أنا معك كلمة نعمة البدعة. يعني إذا أنا مثلا قلت لك بدعة حسنة صارت شرع وحقني عمر بن الخطاب إما أن تكون معصوم أو خطاء. تقول عنه معصوم؟ طبعا لا خطاء. شو عرفنا أن عمر أخطأ في هذه الكلمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمره في حياته ما حسن بدعة عمره ما كان نعمة البدعة أبدا. والشافعي يقول من حسن فقد شرع عمل حاله إلى زد على ذلك ما من بدعة تبتدع إلا وتنهي السنة. وأستعرض أنا وياك إذا كنا حاضرين الآن جيب لي أي بدعة يقولون أنا حسنة. إذا عقلك وسمعك وبصرك ما أكدت أن ماتت سنة مقابلة حقك عليك يلا يخزي هالبدعة ونسميها تموت سنة ونسميها حسنة مع ما يضربها الله يموتها أو يموت اللي يصر عليها إن كان من أهل الضلال عم يضبط ضرب والله شغل تخزي. ما من بدعة تبتدع إلا وتميز سنة. فالآن نستعرف أي بدعة بدأ فيها عجيبة رفض الله. طيب سيد الشيخ تكبير يوم التشريق كما قلت هذا سنة هذا سنة هذا التكبير يوم العيد سنة سنة بعدين الله قال ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم ولتكبروا الله عليها الصلاة تكبير على الأضاحي أنه ثلاثة أيام تشريف ذبح تكبير في تكبير على الذبح فهم أخذوها العموم. فأنا هالعموم أنه عقل الصلاة نكبر هذه ما وجدتها ما أخذت لها دليل. في ممكن يكون في دليل وأنا ما أحط فيه ما أدري. فاللي عنده دليل سأل الله خير سيدنا علي. أما أنا الآن لا تروى عني شيء أبدا لا سلب ولا إجا. لكن الأمة كلها قالوا أنه عقب الصلوات أيام تشريف يكبروا هذا ما وجدت الدليل في ما طلعت عليه ما أدري ما بعرف. فأنا لا بأمر ولا بنهى أبدا ما أفعل. أنا أفعل أطلع من بيتي أظل أكبر أنا ومرتي وبناتي بس بناتي كلهم أنه تعرف أخرج العيلة كلها ولا أترك بنت ولا عمره ست سنين ده أطالع كلهم يطلع على المصلى وكلهم يكبر. إحنا نجهر أن الولد يجهر الصبي الثاني يجهر الثالث البنات يكبروا على السكيتة ينظل ينكبر لأدخل المصلى. أبدا متى دخلت المصلى مصلى العيد بحدوده دخلت حده تهل مشكلة تفضل. هل جاء القرآن تنظيفه وتحكيمه وتكذيبه هل جاء حسنة السنة؟ كنت أولا ألفت نظرك لشيء تعرف معنى البدعة؟ المحدثات. نعم؟ المحدثات أنا معك لكن أي محدثات لنقول بدعة ضلالة في النار هذا لابد من تحديد. إياكم ومحدثات الأمور. الأمر هنا من أحدث في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه فهو بدعة. فأنا الآن القرآن نزل من عند الله بلسان قريش. قريش ما كانت تعرف النقطة ما كانت تعرف الشدة ما كانت تعرف الفتحة إنما سليقتها لا تخطئ أبدا معصومة من الخطأ. فأنا جيت مثلا كتب حطيت على التاء نقطتين إنه هاي تاء يا ناس يا مسلمين الباء حطيت تحتها نقطة هذا لا يقال بدعة. أنا ما زدت على دين الله بس إنما علمت الناس إنه هذه باء وهذه تاء علمتهم شيء ينفعهم في كتاب الله. يعني أنا ما تعبد الله ما عملت عبادة وحطيت النقطة ما إنه هذه عبادة ناس عبدوا الله بها، لا. فرقت بين الراي والزاي، مسائل إيضاح، هذه مصالح مرسلة لا يقال عنها بدعة. فهم يستدلون إنه تنقيط القرآن، أما تحزيب القرآن، أما تجزيء القرآن، أما الوقوف على رأس الآية، هذا دين، هذا دين، شايف؟ ليس محدث. النبي كان له حزب، من مع حزبه، إذا علمنا أنه في حزب في كتاب الله، شايف؟ كان ابن عباس يقرأ حزبه من القرآن، كان يقرأ سورة البقرة وهو جنب، نعم ربع الجزء، ما فيش مدام أجزاء، 30 جزء، ربع الحزب، نصف الحزب، ثلث الحزب، مدام في حزب في له ربع، وفي يعني الليل في الثلث الأول، الثلث الأخير، الثلث الأوسط، هو ليل، يعني ليه؟ هذا حزب، لو قلت أول ووسط وآخر من أول الحزب، ما فيش هذا مصالح مرسلة، عشان تعرف وين وصلت وين تصل، ما فيش هذا، ما هو عبادة هذا. أنا لما أجي أقول لك مثلا القرآن 30 جزء، هاي عبادة، علمتك عبادة. البدعة بارك الله فيك تضاهي الشرعية بنية التقرب بها إلى الله، تقرب فيها إلى الله وتأمر يعني كعبادة. فلذلك قالوا بدع العبادات ضلالة، بدع العبادات ضلالة. وأما بدع والله الطيارة، النبي مالك الطيارة، والله إنها بدعة، لكن حسنة ولا سيئة؟ لا والله حسنة، ما العلاقة بالدين هذا؟ المنخل مثلا، كان بيجا المنخل تعرف في خرف إيران، والله صحيح هذا أشوف العين، يعني إيران بيجي تدخل في الطحين، تخرانة في الطحينة، نجيبها المنخل، وإذا طلعت خريطة الفار برا وظل الطحين نضيف، والله يا أخي بدعة حسنة، وأقول بدعة حسنة، ما العلاقة بالدين؟ وبيجي بيقول لك يا أخي جمع القرآن بدعة حسنة، النبي ما جمع القرآن، إيه. أولا هذا كذب وافتراء، كذب وافتراء. يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعد أبدا، كتاب الله. أشار لأنه هذا هل مفرق هذا كتاب، فأنا إذا جيت رجعت كتاب ابتلعت، يا هالفضيحة هذه، ألف لام ميم، هذا بتعرف قبل وين لسه القرآن يمكن ما كان نازل منه شيء بسيط غير السورة المكية، أول سورة نزلت في المدينة البقرة، بقرة جزئين ونص، أول ما بدأ فيها لسه القرآن مو متكامل، ألف لام ميم ذلك الكتاب، الله سماه كتاب، وإجا أبو بكر جعله كتاب ابتدأ، يا سبحان بدعة حسنة، نعم الله مت بدعة هذه، يا الله سماها كتاب وأنا رجعت كتاب تقول لي هاي بدعة حسنة، وتستدل على البدعة الحسنة بجمع القرآن، ما بيستحوا الناس، والله ما بيستحوا، والله ما عندهم حياة، والله لو عنده خوف الله، والله لو عنده، نعم لما قالوا له تعال نجمع ونجعله كتاب، هذا فكر، هنا العقل البشري له المجال العجيب هنا، قال لي يا أخي الشيء أنا ما فعله النبي، لا والله ما أفعله، هناك رجال كانوا، رغم أنه الله ذكروا كتاب، وظل أبو بكر عليه عليه عليه عليه عليه عليه وجع عمر من هنا، وهذا شيء حسن وهذا شيء طيب وهذا شيء، كل ما شيء ما فعله ما فعله ما فعله، شايف؟ لكن تعال فعلوا، مين اللي فعلوا؟ الخلفاء الراشدين. النبي فرض على خشومنا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها، ما قال بدماء. إذا لو عندي حياء من الله، والخلفاء الراشدون اللي جمعوا، عيب عليه يكون بدعة، عيب على شبابه، أقول هذه سنة الخلفاء، قال على فرض أنه الله سمى كتاب، فعيب عليه يكون بدعة، ويستدل على البدعة الحسنة بهذه. أخوي ما من بدعة تبتدع لها وتميت سنة، لكن أنا لما جمعت القرآن كتاب ما أمت سنة، النبي قال تركت فيكم كتاب الله، وأنا جيت جعلت كتاب لله كامل من أول إلى آخره، أنا ما ابتدعت، قولي ليش عملت كتاب النبي ما عمله؟ الله عمله كتاب، والله كان كتاب، تركت فيكم كتاب الله وسنة رسوله، وأنا إذا جيت جمعت السور متفرقة وجعلت كتاب، أجامل؟ ابتدعت؟ والله سماه كتاب؟ لكن لا تسأل عن صاحب كيف هذا صار صاحب البدعة عن بدعته، فقد أعد لها جوابا. فليقول يستدل على البدعة الحسنة بجمع القرآن، شهادة لله إنه هذا كتك، أحد رجلين لا يعلم البعر من البعير أو رجل ضلالة. يريد أن يضل المسلمين في البدعة، ما من بدعة تبتدع على 300 سنة. فإذا الجماعة جعلوا المصحف موت سنة، يعني عدم جمع القرآن سنة، وإحنا رحنا بدعة وموت السنة. لا والله، الله سمى كتاب، وقبل ما ينزل الكتاب، قبل ما ينزل يعني قبل ما يتكامل، ألف لام ميم ذلك الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب وينه؟ جيبوا يلا اجمعوا اعملوا كتاب. أجرمنا؟ ما أجرمنا، تدعنا؟ معاذ الله. هذه من أعظم المصالح المرسلة، من أعظم الخير نقدمه للناس. وبعدين اللي جمعوا الخلفاء مو إحنا، والنبي كنا أنا عليه وأصحابي، هذول استحوا على الله. إحنا من كل ما أعطونا بدعة حسنة عملوها الصحابة، نعم والله لعملها بخشومي، ما يجدوا، كذبوا، والله ما يلاقوا بدعة واحدة عنهم أبدا، إلا كلهم سنة. فهذه بعد الصحابة البدع فرض عليها تكون بعد الصحابة بعدهم. أما الشيء اللي فعلته الصحابة وأجمع عليه، هذا دين يا شيخ، هذا من سنة النبي وفرض علينا فرض. ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. فقال بهما، إذن اللي فعلوه الخلفاء شهادة لله وسنة للنبي. لكن هذول أئمة الضلال بالفعل، والله ما وجدت رجل على أرض سوريا وفلسطين والعالم يبث البدعة إلا قلت لك يا رجل أصم، يعني مضلل به، أو رجل ضلالة. لا يمكن أبدا، لا يمكن والله. بمجرد ما سمعت كلمة بدعة وعرف لي تعريف القطعي، يعلم الله أشوف الخنزير ولا أشوف البدعة. حقلت الشيخ الكبير، لا يا ابني لا ترد عليهم، هذول وهابية ضالين مضلين، في بدع حسنة يا ابني. يصور البدع الحسنة، وإذا الذكر يخرب بيت اللي خلفك. ولكن هذا يا النبي كان على رؤوسهم الطير، وأنت ترنح إيش هذا؟ والله كن لا أحد إخواننا كان يضرب أمثلة، خرب بيت شياطين سلفيين سوري، الله سبحانه وتعالى جعلهم من الفردوس الأعلى. اي والله هاك هناك سلفيين صحيح، أعوذ بالله من الشيطان، حجج بينة بيان، اندفاع، قتل، ضرب، والله رجاجي، والله رجاجي. الله سبحانه وتعالى اهدينا ووفقنا ان نعمل اعمالهم ونقف وقفة جدية يرضاها الله. صحيح بالنسبة يا ابو يوسف، تقسيم المصحف الى حزب او ربع حزب او نصف، هذا من فائده انك تعرف وين وصل، ولكن اذا واحد قال لك ما بجوز تقرا الا احزاب او اربع احزاب كامله، يعني ما توقف تقرا حزب وايه بعدها، لازم توقف على الحزب، هذه ساعتها صارت او ما بصير تقرا الا جزء كامل او كذا، هذا تقسيم ما انزل الله به سلطان. اي ابو يوسف، طيب الاعلاميين على قولهم بالنسبة لعمر بن الخطاب نعمة البدعة، قال يعني هذا ما هو مقصود فيها البدعة، لأنه خطب فيها السنة، لأن اللي استنها الرسول صلى الله عليه وسلم اجتماع المسلمين في صلاة التراويح، فما كانت من ابتداع من أو إحداث من الأمر من عمر بن الخطاب، بل هذا كان استنان سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحياها فقط عمر بن الخطاب. هذا اللي نقول إنهم يعني كانت سنة، يعني جمع هو الكلمة البدعة كل أئمة المسلمين وعلى رأسهم الشاطبي، خلينا لا ندخل في البحث الجدي، قالوا المقصود بها البدعة اللغوية لا الشرعية. كل من كتب، حتى محمد رشيد رضا من المتأخرين، حتى محمد عبده من المتأخرين، قال المراد حتى الإبداع في مدار الابتداع يدرس في الأزهر، يقول المقصود بها عندك الإبداع في مدار الابتداء، يقول المقصود بها البدعة اللغوية، لأن كل بدعة في العبادات ضلالة، نفس الأزهر. وشو عرفنا أنه بدعة لغوية وبدعة شرعية؟ أولا أقول لو كانت المقصود منها البدعة الشرعية، نقول عمر ليس معصوما، تبهت على فرض انه قصد بها البدعة الشرعية نقول عمر ليس معصوما. فما بالك واقع الحال انه اللي قال عنها نعمة البدعة هي سنة مؤكدة عن النبي، فعلها الصحابة وفعلها الخلفاء كلهم. فاذا عندما يقول بدعة وتستدل على البدعة الحسنة بكلمة عمر، اقول لك ما الذي ابتدعه عمر؟ عمل امرين اثنين. الامر الاول، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين 3 ليالي فقط، قيام رمضان جماعة بإحدى عشرة ركعة وما زال، وجماعة إمام. اليوم الرابع ما خرج قال: علمت الذي في نفوسكم، خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، خشيت أن تفرض عليكم. إذن قيام رمضان بإحدى عشرة ركعة جماعة في رمضان سنة مؤكدة، تركها النبي خشية الفرضية، وكان بالمؤمنين رؤوف الرحيم. إذا لما تركها ولما لم يصليها جماعة قط طول عمره؟ خشية الله يفرض عليهم، أو يقول الناس إن النبي حياته كلما تركها خشية، يقال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فخشي النبي أن تكون هذه الصلاة كالصلوات الخمس فنعجز عنها. مين يقدر يصلي صلاته هناك وصلاة عجيبة في مصلي صلاة النبي؟ بيقوم بالخمسين وبالمئين 100 آية في الركعة الواحدة، ومثل صلاة اليوم نقر الديك مدهامتان الله أكبر، لا، فبالفعل فيها عجز. جزاك الله خير وبارك الله فيك. اي والله صورته هذا الشيخ علي محفوظ. فإذا عندما أجمع المسلمون السوابق واللواحق أن عمر أحيا السنة، أحيا الجمع، نعم، وأحيا العدد، النبي قام بإحدى عشرة ركعة وجمع الناس على إحدى عشرة ركعة، فحديث في الموطأ بسند البخاري ومسلم: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. إذا أعاد 11 اللي هي في البخاري ومسلم متفق عليه، ما زاد في رمضان ولا غير على 11 ركعة، وجمع الناس عليها. إذا من الذي ابتدع عمر؟ فأنت البعيد إمام ضلالة، أكيد أنك إمام ضلالة، عمر ما ابتدع، فكيف تستدل على البدعة الحسنة والنبي يقول كل بدعة ضلالة؟ والأزهر يقول أن كل بدعة في العبادات ضلالة، ضلالة، هذا الأزهر. طيب ما تكفل لا من أزهر ولا من أبو بكر ولا من عمر، بعدين الله يصلحك. النظر في البدع من جهة الأصول، والله بحث يسوى مليارات، وهذا في الأزهر، ويدرس في كلية أصول الدين من الأزهر قسم الوعظ والخطاب والإرشاد، هذا مقرر. وشو شو اسمع يا شيخ ممسادة، خذوا جماعة كبار العلماء بالأزهر، شايف صدق ما قرره المجلس الأعلى لمناهج التعليم في الأزهر، أصل في الدين فلا تسمى بدعة، ومن سماه بدعة فإما على المجاز، كما سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيام رمضان بدعة، وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة فلا يعتمد عليه تضاهي الشرعية، يعني أنها في الشرع. بعدين هنا يقول هنا والله يا أخي هاي عبارة هذا: وهو الذي ابتدع في دين الله قد جعل نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع، حيث شرع مع الشارع ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى بذلك. فلا تكون البدعة على هذه الطريقة إلا مذمومة، وليس كل مذموم محدث يقال له بدعة شرعا، مثل القتل إلى آخره. وين كلام محمد رضوان جماعة هذا في أسئلة قال حول الجدال تماما. تقول لا تسيدوني كما سيدت النصارى عيسى بن مريم، مو هكذا قال لا تطروني، مش لا تسيدوني، يعني لو كنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إيه هذا أسأت الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعت غير سبيل المؤمنين. هذا الناس الناس أعداء الإسلام يأتون من هذا الباب القبيح الخبيث. لما أردنا أقول اللهم صل على سيدنا محمد ذاتيا كله يأخذ الصلاة على النبي عبادة تعبدنا الله بها، فقل اللهم صل على محمد وعلى النبي موسى. النبي موسى يا أخوي مش سيد بس، سيد الأولين والآخرين، لكن ما كذا علمنا محمد. شوف هذول بكرهوا النبي، جيك من هذا الباب الخبيث. فإحنا قلنا له أتحداك محمد صلى الله عليه وسلم خلفاء صحابة مع الأئمة الأربعة، واحد قال اللهم صل على سيدنا محمد، واحد الثلاث قرون كلها هذول ما بيحبوا محمد، بس إمام الضلال فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا إجرام، هذا إجرام كبير. أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس لا يدركون، يظنون عندما تقول سيدنا محمد عظمته، لا لا، أشهد بالله أنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك عليه في التسيد. واسمع، قالوا نعم، يجي قالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لهم السيد الله يا رب، قال أنت أفضلنا وابن أفضلنا، قال لهم أيها الناس قولوا بقولكم هذا، أنا أفضلكم وابن أفضلكم، قولوا بقولكم هذا أو بعضه، ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هاي نصيحة لي، فأنا عندما أقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت عليه إلى آخره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة لله، صدق عصفورين بحجر، نفذت أمر الله اللي هي العبادة اللي الله شرعها، ونفذت أمر النبي إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. فليقول وأشهد أن محمد سيدنا، وأشهد أن سيدنا محمد عبد ورسوله، هذا سأل أدب مع الله، هذا سأل أدب، سأل أدب مع الله، سأل أدب مع النبي، وما رضي نصيحة النبي. قولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، إنما للحصر، إنما أقول عبد الله ورسوله. عبد الله يدعوه، نعم، فالمسألة واضحة. فكلمة عبد أشرف أشرف أشرف منزلة في ملكوت السماوات والأرض، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وعباد الرحمن إنما أنا عبد، عبد الله ورسوله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا ترفعوني فوق منزلتي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا ما أمر الله به رسوله. والغلو إياكم والغلو في الدين. يا ناس قصة طريفة، سبع حصيات، قالوا يا غلام القطر حصيات، لقطوا سبع حصيات، صار بين البنت قام الحمصة وصل، فلكم في يده، نفق عليهم، قال لهم أيها الناس بمثل هذا قرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. مشان بعد الأمر، مشان الناس شوف على جليته، لأن راحت الأمر بصير سود ببينه، وإيده بيضاء حمراء مع السواد ببين، أما مغبرات مع تغبير إيده ما ببينه. وفاكم نفق عليهم، قال لهم بمثل هذا قرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي ناس يجيب حجرة شمسية نعل يقول صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ورحمه. أنا في سوريا أدركنا نكتة هؤلاء، قلت له محمد لو جاءك واحد نصراني وقال لك محمد صلى الله عليه وسلم سيد المسلمين، قل له تكذب، سيدك وسيد أبوك وجدك. وعندما تقول يقول ما أنتم في الأمم، بس الناس لا يعقلون، يقول ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، شعرة بيضة بثور أسود. فعندما تقول سيدنا محمد أعطيته شعرة بيضة من ثور أسود، أما لو قلت النبي سيد الأولين والآخرين، أنا سيد الناس يوم القيامة، نقولها وإن الفخر وفرض علينا نقولها، أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، تمام. أما عندما نصلي عليه هنا المصيبة، اجوا الصحابة قالوا يا رسول الله علمتنا السلام فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه سيدنا. لكن لما كل محمد نعم مش سيدك، سيدك أعطيته شعر بيضة مثل أسود، نحن نقول سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم، آدم ومن دونه تحت لوائه. إذا كلمة سيدة تحقير في حقه، ونزلت من شانه وأعطيته شعر بيضة. لذلك الصحابة أدركوا هذا، ولذلك ابن حجر له فتوى والله 9 مليارات في صفة صلاة النبي. أنا يعلم الله يمكن بقيت 4 ساعات ونص حتى ترجمت من خطة كذا وخطة، لا 4 ساعات ونص حتى نقلت، مع أنه يمكن ما تيجي صحيفتين موجودة في صفة صلاة النبي للألباني. نعم، فتوى ابن حجر. فقالوا له أيهما أفضل، السيادة أو عدم؟ سبحان الله يا ابن بلا حسن، والله 9 مليارات أخي في علماء صحيح، وأقل منه كلمة سيدنا لم تجري على لسان أحد في العالمين سوى حديث ضعيف، حديث علي بن أبي طالب، حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. ولا لو تدور كتب السنة من أول إلى آخر لا يمكن تجد واحد يقول صلى الله على سيدنا محمد أبدا مطلقا، عن واحد من الصحابة أبدا، أو من التابعين أو تابع التابعين ل300 سنة أبدا. ونحن ما بهم أسوأ، فأريت نحبهم عشر معشار ما حبوهم. وقوموا لسيدكم هنا بارك الله فيك، أنا الآن أنت مطيري مثلا، كنت سيدكم، هذه قاعدة سليمة، قلت لكم إلى سيدك هذا، لكن أنت من حقك أن تقول جاء سيدنا وراح سيدنا، مرحبا يا سيدنا، هل تفعل هذا؟ تقول إجا سيدنا الأمير، راح سيدنا الأمير، إجا سيدنا، هل تقولها؟ لكن أنا أقول لك سيد القارة فلان، تمام، سيد الأنصار فلان، هي قاعدة مثل سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم.